القرآن لرادك إلى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى أنا لردك إلى معاد الله الله قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ ولا تكونن من المشركين

أم السماء سمك فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العلي.